سمعت الشيخ يلجأ بعض الأئمة إلى هذه الطريقة لكونهم لم يحفظوا القرآن الكريم، فهل يجوز أن يقرأوا من المصحف ويصلوا بالناس التراويح؟ نعم يقرأوا من المصحف، الذي لا يحفظ يقرأ من المصحف الحمد لله. كان مولى عائشة رضي الله عنها نعم يصلي بيام يا مصحف. جزاكم الله خيرا، إذا ليس هذا الأمر مبتدعا ولا يؤثر في الصلاة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.